الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. لازلنا معكم في المسألة 18، أحكام الأسرى من الكفار الحربيين. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الآية في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، أنها محكمة وليست منسوخة، كما أن ما ورد في قتل الأسرى محكم كذلك ولا تعارض البتة. وذكرنا أن المسلمين مخيرون في أسر المحاربين بين القتل والأسر والاسترقاق والمن والفداء. ثم ذكرنا بعض نصوص الأئمة الأربعة وفقهائهم في القول بمشروعية قتل الكفار الحربيين بعد أن يثبت لهم وصف الأسر. وفي حلقتنا هذه نذكر بعض التنبيهات الهامة. التنبيه الأول: مبنى الاختيار في الأسرى على تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين. فإذا قلنا إن الإمام أو من يقوم مقامه ممن له ولاية الحرب والقيام على مصالح المسلمين له حرية الاختيار في حق الأسرى من الكفار المحاربين بين القتل والاسترقاق والجزية والفداء والمن، فإن هذه الحرية مقيدة بتحقيق أعظم المصالح للإسلام والمسلمين هنا، وليس مبنى هذه الحرية التشهي أو اتباع الأهواء أو إرضاء الناس أو الخضوع لضغط الواقع والاستجابة لرغبات الجاهلية القائمة، بعيدا عن الاجتهاد الصادق فيما هو الأحب الأرض لله رب العالمين. قال في المهذب: فصل: ولا يختار الإمام في الأسير من القتل والاسترقاق والمن والفداء إلا ما فيه الحظ للإسلام والمسلمين، لأنه ينظر لهما، فلا يفعل إلا ما فيه الحظ لهما. وقال النووي رحمه الله: وليس هذا التخيير للتشهي، بل يلزم الإمام أن يجتهد ويفعل من هذه الأمور الأربعة ما هو الحظ للمسلمين، فإن لم يظهر له وجه الصواب في الحال وتردد حبسهم حتى يظهر. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن التخيير الثابت في الأسرى تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه ولم يجز له غيرها لأنه ناظر للمسلمين، فلم يجز له ترك ما به الحظ لهم كولي اليتيم. قلت: فإذا ثبت خيار الإمام أو من يقوم مقامه في الأسرى بين القتل والاسترقاق والجزية والفداء والمن، تصفح أحوالهم واجتهد برأيه فيهم، فمن علم منه قوة بأس وشدة نكاية ويأس من إسلامه وعلم ما في قتله من وهن قومه قتله صبرا من غير مثله، ومن رآه منهم ذا جلد وقوة على العمل وكان مأمون الخيانة والخباثة استرقه ليكون عونا للمسلمين، ومن رآه منهم مرجو الإسلام أو مطاعا في قومه ورجى بالمن عليه إما إسلامه أو تألف قومه من عليه وأطلقه، ومن وجد منهم ذا مال وجدة وكان بالمسلمين خلة وحاجة فأداه على ماله وجعله عدة للإسلام وقوة للمسلمين. وإن كان في أسرى عشيرته أحد من المسلمين من رجال أو نساء فأداه على إطلاقهم. وقد قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: المصلحة تختلف باختلاف الأسرى، فالقوي قتله أصلح ولا يمثل به وعنه بلى إن فعلوه، والضعيف الذي له مال فداؤه أصلح، ومن له رأي حسن يرجى إسلامه فالمن عليه أصلح، ومن ينتفع بخدمته فاسترقاقه أصلح، وإن تردد نظره فقتله أولى. واختار الشيخ تقي الدين للإمام عمل المصلحة في مال وغيره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه ولم يجز العدول عنها، ومتى تردد فيها فالقتل أولى. قال مجاهد في أميرين: أحدهما يقتل الأسرى وهو أفضل، وكذلك قال مالك، وقال إسحاق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا يطمع به في الكثير. التنبيه الثاني: قتل الأسير قبل أن يرى الإمام أو من يقوم مقامه رأيه فيه. نص الحنابلة على أن من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام، إلا أن يمتنع من السير معه، ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره. قال المرداوي رحمه الله: هذا المذهب بهذين الشرطين. قال في الفروع: جزم به على الأصح، وقدمه في الشرح والمحرر، وعنه يجوز قتله مطلقا. وقد قال ابن مفلح رحمه الله: اعلم أن الأسير إذا عجز عن الذهاب لمرض ونحوه، فالصحيح من المذهب أنه يقتله، اختاره الشيخ في المغني والشارح وابن رزين وغيرهم، وصححه في الخلاصة وغيره، وهو ظاهر ما قطع به في المقنع والوجيز وغيرهما، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم، وعنه التوقف فيه، اقتصر عليه في الفصول، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب. وقد عقد الإمام بن قدامة المقدسي رحمه الله فصلا فقال: فصل: ومن أسر أسيرا ولم يكن له قتله حتى يأتي به الإمام فيرى فيه رأيه، لأنه إذا صار أسيرا فالخيرة فيه للإمام. وقد روي عن أحمد كلام يدل على إباحة قتله، فإنه قال: لا يقتل أسير غيره إلا أن يشاء الوالي، فمفهومه أنه له قتل أسيره بغير إذن الوالي، لأن له أن يقتله ابتداء، فكان له قتله دواما كما لو هرب منه أو قاتله. فإن امتنع الأسير أن ينقاد معه فله إكراهه بالضرب وغيره، فإن لم يمكنه إكراهه فله قتله، وإن خافه أو خاف هربه فله قتله أيضا، وإن امتنع من الانقياد معه لجرح أو مرض فله قتله أيضا. وتوقف أحمد عن قتله، والصحيح أنه يقتله كما يذفف على جريحهم، ولأن تركه حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار، فتعين القتل كحالة الابتداء إذا أمكنه قتله، وكجريحهم إذا لم يأسره. فأما أسير غيره فلا يجوز له قتله إلا أن يصير إلى حال يجوز قتله لمن أسره. وقد روى يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتعاطين أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله، فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل ذلك أساء ولم يلزمه ضمانه. وبهذا قال الشافعي، وقال الأوزاعي إن قتله قبل أن يأتي به الإمام لم يضمنه، وإن قتله بعد ذلك غرم ثمنه، لأنه أتلف من الغنيمة ما له قيمة فضمنه كما لو قتل امرأة. ولنا إن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر، فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما، ولم يغرموا شيئا، ولأنه أتلف ما ليس بمال فلم يغرمه كما لو أتلفه قبل أن يأتي به الإمام، ولأنه أتلف ما لا قيمة له قبل أن يأتي به الإمام فلم يغرمه كما لو أتلف كلبا. فأما إن قتل امرأة أو صبيا غرمه، لأنه كان رقيقا بنفس السبي. وقد قرر محمد بن الحسن إمام الأحناف رحمه الله ما قرره ابن قدامة، فقال: وأيما مسلم قتل أسيرا قبل أن يسلم أو يباع أو يقسم فلا شيء عليه، ولكن يكره له ذلك بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله فيقتله، ولكن مع هذا لا شيء عليه. إلى أن قال رحمه الله: وإن كان هو الذي أسره فهو في القتل يفتات على رأي الإمام ويبطل الخيار الثابت له، وذلك مكروه. وقال عليه السلام: ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه، إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه أن يأتي به الإمام، فحينئذ لا بأس بأن يقتله، قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة. التنبيه الثالث: قتل الجمع الغفير والعدد الكبير والطائفة من أسر العدو إذا استسلموا لحكم المسلمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله. وربما قال: بحكم الملك. قلت: والحديث دلالته أظهر من الشمس في رابعة النهار على ما ترجمنا له، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد جاء عن عطية القرظي رضي الله عنه: كنت في من حكم فيهم سعد بن معاذ، فشكوا في أمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه، وإلا فلا تقتلوه. وفي لفظ: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال ابن القيم رحمه الله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم، ومن لم ينبت ألحق بالذرية، فحفر لهم خنادق في سوق المدينة، وضربت أعناقهم، وكانوا ما بين 600 إلى 700. ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحا فقتلته. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن إسحاق: فخندقوا لهم خنادق، فضربت أعناقهم، فجرى الدم في الخنادق، وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، وأسهم للخيل، فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها. واختلف في عدتهم، فعند ابن إسحاق أنهم كانوا 600. وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ، وعند ابن عائذ من مرسل قتادة كانوا 700. وقال السهيلي: المكثر يقول إنهم ما بين 800 إلى 900. وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا 400 مقاتل، فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعا. وقد حكى أبو إسحاق أنه قيل إنهم كانوا 900. قلت: وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد لما حكم بقتل هذا الجمع الغفير: قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك، ظاهر في أن حكم سعد هذا هو حكم الله الذي يحبه ويرضاه. ومن ثم فقتل الجمع الغفير والعدد الكثير والطائفة من أسر العدو إذا استسلموا لحكم المسلمين أمر مشروع بلا شك. وعلى ذلك اتفق أئمة وفقهاء المذاهب الأربعة جميعا. فمن فقه الأحناف جاء في السير الكبير وشرحه: باب الحكم في أهل الحرب إذا نزلوا على حكم رجل من المسلمين، وإذا نزل أهل حصن قد حوصروا فيه على حكم رجل من المسلمين فذلك جائز. ثم إن حكم المحكم فيهم بأن يقتل المقاتلة أو بأن يجعلوا ذمة أو بأن يجعلوا فيئة، فذلك كله نافذ استدلالا بما حكم به سعد. ومن فقه المالكية جاء في مختصر خليل أشهر متون المالكية: وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة، وإلا نظر الإمام. قال في الشرح الكبير: إذا أنزلهم الإمام على حكم غيره فحكم بالقتل أو الأسر أو بضرب جزية أو غير ذلك أجبروا على حكمه ولا يردون لمأمنهم إن أبوا. قال الدسوقي رحمه الله في الحاشية: أي أنه إذا حاصر الجيش حصنا وأرادوا قتل من فيه فقال أهل الحصن: ننزل لكم منه على حكم فلان أو راضين بحكم فلان فينا الذي هو من جملة الجيش، فلا يجوز للإمام إنزالهم من الحصن أو القلعة على حكم غيره بل على حكمه. ثم إذا كانوا مترجين أن فلانا يحكم فيهم بحكم هين كفداء فلما نزلوا حكم فيهم بالقتل أو الأسر لما رآه من المصلحة أجبروا على ذلك الحكم، ولا عبرة بقولهم بعد نزولهم وحكم فلان فيهم لا نرضى بحكمه، لأننا كنا نظن أنه يرأف بنا فوجدناه ليس كذلك. ومن فقه الشافعية جاء في التنبيه من أشهر متون الشافعية: وإن حاصر قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم جاز، ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ثقة من أهل الاجتهاد، ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والاسترقاق والمن والفداء. وفي المهذب فصل: وإن حاصر قلعة ونزل أهلها على حكم حاكم جاز، لأن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة. ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ذكرا بالغا عاقلا عدلا عالما، لأنه ولاية حكم فشرط فيها كولاية القضاء. ويجوز أن يكون أعمى، لأن الذي يقتضي الحكم هو الذي يشتهر من حالهم، وذلك يدرك بالسماع، فصح من الأعمى كالشهادة فيما طريقه الاستفاضة. ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه مصلحة للمسلمين من القتل والاسترقاق والمن والفداء. وقد قال الغزالي رحمه الله: إذا حاصر الإمام أهل قلعة ورضي أهلها بحكم رجل عينوه فللإمام أن يستنزلهم على حكمه. استنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة على حكم سعد رضي الله عنه، وليكن المحكم عدلا أمينا عالما بمصالح القتال، ولا يشترط كونه مجتهدا. ثم حكم المحكم نافذ بالقتل والإرقاق والعفو. ومن فقه الحنابلة قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل: إذا حاصر الإمام حصنا لزمته مصابرته ولا ينصرف عنه إلا بخصلة من خصال خمس: الخامسة أن ينزل على حكم حاكم، فيجوز لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك. والكلام فيه فصلين: أحدهما صفة الحاكم، والثاني صفة الحكم، فيعتبر فيه سبعة شروط: أن يكون الحاكم حرا مسلما عاقلا بالغا ذكرا عدلا فقيها كما يشترط في حاكم المسلمين، ويجوز أن يكون أعمى، لأن عدم البصر لا يضر في مسألتنا لأن المقصود رأيه ومعرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم، ولا يضر عدم البصر فيه بخلاف القضاء فإنه لا يستغني عن البصر ليعرف المدعي من المدعى عليه، والشاهد من المشهود له، والمشهود عليه، والمقر من المقر له. ويعتبر من الفقه هاهنا ما يتعلق بهذا الحكم مما يجوز فيه ويعتبر له ونحو ذلك، ولا يعتبر فقهه في جميع الأحكام التي لا تعلق لها بهذا. لهذا حكم سعد بن معاذ ولم يثبت أنه كان عالما بجميع الأحكام. وأما صفة الحكم فإن حكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم نفذ حكمه، لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وإن حكم بالمن على المقاتلة وسبي الذرية فقال القاضي: يلزم حكمه، وهو مذهب الشافعي، لأن الحكم إليه فيما يرى المصلحة فيه، فكان له المن كالإمام في الأسير، واختار أبو الخطاب أن حكمه يلزم، لأن عليه أن يحكم بما فيه الحظ، ولا حظ للمسلمين في المن. وقال المجد بن تيمية رحمه الله: وإذا حاصر الإمام حصنا لازمته مصابرته مهما أمكن، فإن سألوا عقد هدنة جاز إذا وجد شرطه وسنذكره، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان رجلا مسلما حرا عدلا مجتهدا في أمر الجهاد، ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للإسلام من قتل أو رق أو فداء. وقد قال المرداوي رحمه الله قوله: ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء، وهذا بلا نزاع. التنبيه الرابع: حكم الأسرى من الكفار المرتدين. ما سبق معنا من القول بالتخيير في أسرى الكفار المحاربين بين القتل والاسترقاق والجزية والفداء والمن إنما هو في حق الكفار الأصليين، أما الكفار المرتدون فقد انعقد الإجماع على أنهم لا يقرون على ردتهم برق أو جزية أو فداء، فضلا عن أن يمن عليهم، فلا يقرون على ردتهم بحال من الأحوال. ومن ثم فليس للأسرى من الكفار المرتدين غير الإسلام أو السيف، وعلى هذا انعقد الإجماع. وقد سبق أن تقرر معنا أن كفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، ونصوص الفقهاء والأئمة التي تبين أن الأسرى من الكفار المرتدين ليس لهم غير الإسلام أو السيف متواترة متوافرة يصدق بعضها بعضا. فمنها من فقه الأحناف جاء في الهداية وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلهم لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل، ولأن فيه حسم مادة الفساد، وإن شاء استرقهم لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام، وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين لما بيناه إلا مشرك العرب والمرتدين. وقد نص ابن نجيم الحنفي رحمه الله على أن مشرك العرب والمرتدين لا تقبل منهم الجزية، بل إما الإسلام أو السيف، فلا يدعوا إليها ابتداء لعدم الفائدة. وجاء في البحر الرائق لابن نجيم كذلك، وأشار بقوله: وإلا قتل، إلى أنه لا يجوز استرقاقه، وإن لحق بدار الحرب لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. وفي الخانية لا يترك على ردته بإعطاء الجزية، ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد، ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق مرتدا إذا أخذه المسلمون أسيرا، ويجوز استرقاق المرتدة بعد اللحاق. ومن أحكامه أنه لا عاقلة له لأنه للمعونة وهو لا يعاون، كذاك في البدائع. وقد مضى في باب نكاح الكافر وقوع الفرقة بردة أحد الزوجين، وفي المحرمات أنه لا ينكح ولا ينكح، وسيأتي أنه لا يرث من أحد لانعدام الملة والولاية. فقد ظهر أن الردة أفحش من الكفر الأصلي في الدنيا والآخرة. وقال السرخسي رحمه الله: وإذا نقض قوم من أهل الذمة العهد وغلبوا على مدينة فالحكم فيها كالحكم في المرتد، إلا أن للإمام أن يسترق رجالهم بخلاف المرتدين، لأنهم كفار في الأصل، وإنما كانوا لا يسترقون لكونهم من أهل دارنا، وقد بطل ذلك حين نقضوا العهد وصارت دارهم دار الحرب. فأما المرتدون كانوا مسلمين في الأصل، فلا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام. وقال رحمه الله كذلك: وإن طلب المرتدون أن يجعلوا ذمة للمسلمين لم يفعلوا ذلك بهم، لأنه إنما تقبل الذمة ممن يجوز استرقاقه، ولأن المرتدين كمشرك العرب، فإن أولئك جناة على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على دينه. وكما لا تقبل الذمة من مشرك العرب عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فكذلك لا يقبل ذلك من المرتدين. وفي تعليل أن المرتدين لا يقرون على ردتهم قال الكمال بن الهمام المحقق الحنفي المشهور رحمه الله: وأما المرتدون فلأن كفرهم بعدما هدوا للإسلام ووقفوا على محاسنه فكان كذلك، فا فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة لزيادة الكفر. ومن فقه المالكية قال القرطبي المالكي رحمه الله: فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة، وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. وقال الدردير المالكي رحمه الله وخرج بقوله: صح سباؤه المرتد فلا يصح سباؤه لأنه لا يقر على ردته. وقد قال ابن رشد رحمه الله كذلك: الجزية تؤخذ من أهل الكتاب المجوس ومن العجم باتفاق، ولا تؤخذ من قريش ولا من المرتدين باتفاق. أما المرتدون فلأنهم ليسوا على دين يقرون عليه، لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. ومن فقه الشافعية قال الماوردي الشافعي رحمه الله: يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية، ولا عهد ولا تنكح منه امرأة. وفي إعانة الطالبين من فقه الشافعية، وهي تفارقه في أمور، منها أن المرتد لا يقر على ردته فلا يقبل منه إلا الإسلام، ومنها أنه يلزم بأحكامنا لالتزامه لها بالإسلام، ومنها أنه لا يصح نكاحه، ومنها تحرم ذبيحته ولا يستقر له ملك ولا يسبى ولا يفادى ولا يمن عليه ولا يرث ولا يورث، بخلاف الكافر الأصلي في جميع ذلك. وعندما قال النووي رحمه الله في متن المنهاج المشهور: فصل النساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا وكذا العبيد، ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين، ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال واسترقاق. قال الشربيني رحمه الله في الشرح: ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في أسر الكفار الأصليين الأحرار الكاملين، وهم الذكور البالغون العاقلون، إلى أن قال: وخرج بقولنا الكفار الأصليين المرتدون. فيطالبهم الإمام بالإسلام، فإن امتنعوا فالسيف. وجاء كذلك في حاشية الشرواني قول المتن: ويجتهد الإمام إلى آخره. هذا في الكفار الأصليين، وأما المرتدون فيطالبهم الإمام بالإسلام وإن امتنعوا فالسيف. ومن فقه الحنابلة قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: فأما قتال أهل الردة فإنه واجب بعد إنذارهم 3 أيام، سواء كان المرتد رجلا أو امرأة، ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد. ومن أسر منهم قتل صبرا إن لم يتب، ولا يجوز أن يسترق رجالهم وتغنم أموالهم، ولا يصالحون على ما لا يقر به على ردتهم، بخلاف أهل دار الحرب. وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: فصل، ولا يجوز استرقاق المرتد لأنه لا يجوز إقراره على ردته. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه الجزية ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي، ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي، إلى غير ذلك من الأحكام. وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين، فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه. وقال رحمه الله كذلك في حديثه عن الطوائف المرتدة: هؤلاء أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة، فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه. لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان، ولا يطلق أسيرهم، ولا يفادى بمال ولا رجال، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم، ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق. ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل، كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء. وكذلك نساؤهم عند الجمهور. والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة، ويجوز المن عليه والمفادات به إذا كان أسيرا عند الجمهور، ويجوز إذا كان كتابيا أن يعقد له ذمة ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم، ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء. وكذلك لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة. فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره. ويبقى معنا هنا، أي فيما يتعلق بالأسرى من الكفار المرتدين، فائدتان هامتان نتركهما إلى الحلقة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.